السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة إيرانية أمريكية اسمها شيلاء. شيلاء من عائلة ثرية جدا، كانت عايشة جوها في الرفاهية والممتلكات والأراضي أيام الشاه إيران. بعد سقوط الشاه إيران هربوا عائلتها إلى أمريكا، وكثير من العائلات هذه الثرية أيام الشاه راحوا إلى أمريكا واستقروا هناك، أخذوا أموالهم، اللي قدر قدر واللي ما قدر فلت بجلده. المهم ولدت هناك في أمريكا شيلاء. شيلاء تربت على النظام الغربي، والبنت حالها حال البنات هناك، يعني بلبسها بشكلها بكذا. لكن البنت كانت عايشة في ثراء، سيارات، بيوت، ما حد يقول لها ثلث الثلاثة كم، وكانت مميزة عن صديقاتها الأجانب. مميزة أنها يعني تملك وفلوس وسيارات، لما تروح الجامعة معها سيارة، وصديقاتها يجون دراجة هوائية، يعني في فرق. هذه لأن عائلتها ثرية. المهم بعدين استغلت بروحها، تسكن بروحها، تعيش بروحها، ادرست تخصص الصيدلة، وقررت أن خلاص أنها تبني مستقبلها بنفسها بعيد عن أسرتها أو دعم الأسرة وكذا. وفعلا خلصت دراستها وعملت في أحد الصيدليات المعروفة المشهورة جدا، سلسلة من شركة، يعني شركة صيدلة مالت الدواء وغيرها. في هالشركة تعرفت على شاب عربي أعجبت فيه، وهذا الشاب كذلك يعني أغرم في شيلاء، بنت جميلة ودخلت قلبه وصارح وقالت له أنا ما عندي مانع أبدا، وتزوجت شيلاء من هذا الشاب العربي. لكن الزواج ما دام أكثر من شهرين، اكتشف إن هالبنت هذه مزاجية وشخصيتها غريبة، واللي تبيه لازم تحصل عليه، وعندها متطلبات كثيرة، وكانت عايشة إنها ثرية والزوج هذا لازم يوفر لها كل هالأمور هذه. ما قدر الرجل، ما تحمل، قال لها يا بنت الحلال ترى احنا مو عايشين عند أهلك، يعني أيام إيران وأيام العز والثراء قبل لا تهربون. أنا رجل أصلا متغرب علشان أدور لقمة العيش، ما أقدر أوفر. قالت له طلقني، أنا ما أقدر أعيش مع واحد مستواه يعني خلاص ما يوصل، يعني ما يجيب لي كل اللي أبيه. تطلقوا، راحت تزوجت شخص أمريكي غني وعنده فلوس وعنده فيلا وعنده كذا. قالت هذا أفضل، اسمه بول. المهم بول هذا على نياته، يعني قلب أبيض ولا يشك بشيء، ولا صحيح أنه كان موفر له كل شيء، لكن نيته صافية دائما. هذه تحسس يعني شيلاء أن هذا ما هو الرجل اللي هي تبيه، هي يعني تطمح أن تكون زوجة لرجل شرقي عصبي يسيطر عليها، هي كذا تفكيرها. شافت هذا كل شيء أوكي، كل شيء فري، عادي عنده، تروح تطلع تسهر، ما يقول لها شيء. اكرهته، بس قالت لا بخليه لأنه موفر لي، موفر لي السكن، وموفر لي بعض الحاجيات اللي أنا أبيها، خلى على ذمتي. يعني خلته سبير بحياتها. تعرفت على شاب ثاني يعمل معاها كذلك، اسمه نيلسون. طبعا هي تنقل من شركة لشركة، من مكان لمكان، تعرفت على هذا نيلسون. لكن نيلسون الحين شو تقول له؟ شو تقول له ان انا متزوجه ولا لا؟ لا، قالت له انا مو متزوجه، لكن ترى عندي شقيق اخوي، هذا اخوي مجنون مريض نفسي دائما يعني يتعامل معاي بعنف ويكره اي شخص يعني يقترب مني، اخوي هذا طبعا، وانا اللي الوحيده اللي ارعاه في هالدنيا، اخوي يكون عندي دائما في البيت يعني. قال زين شو المشكله يعني؟ قالت له شوف، احنا بما ان احنا اتفقنا ان نتزوج، اتمنى انك يعني تجيني بس بالفترات اللي اخوي يكون موجود فيها، واذا اخوي جاء يعني تمشي بدون زعل. قال لها ابدا انا ما عندي مانع. راحت قالت حق بول اللي هو زوجها الحقيقي، قالت له نفس السالفة، قالت له انا بعترف لك اعتراف. قال لها شنو؟ قال ترى انا عندي اخو اسمه نيلسون، وهذا اخوي مريض نفسي واخوي كذا قال انا ما سمعت يعني. قالت له الحين انت سمعت، عندك مشكله؟ قال لا ما عندي مشكله. قالت مرات اخوي ترى ممكن يزورني، بس ترى اخوي عنيف واخوي صاحب مشاكل، اذا جاء اخوي ابيك تروح. قال له ما عندي ابدا، اقول لكم رجل ابيض. قال له ما عندي مانع، اذا جاء اخوك يبي بات عندك مثلا انا اروح انام بالفندق. قالت له اوكي، استغلت اقول لكم غباء وسذاجته يعني. وصار عنده اثنين، بول ونيلسون، اذا بول يجي نيلسون يمشي، واذا جاء نيلسون بول وكل واحد يعتقد ان الثاني هو اخوها الخبل اللي مو صاحي اللي يسوي مشاكل. طبعا في هالفتره ان نيلسون خطيبها، وانهم يعني يحضرون، يعني تعرفون انتم الاجانب هذول موضوع زواج عندهم ما عندهم مشكله، خاطبين بعض وبعدين يصير خير، سنه سنتين ثلاثه لين يقول لها يلا خلينا نتزوج. وهذه عنده الاثنين بول ونيلسون، هذا يروح هذا يجي هذا يجي هذا يروح. وراحت الايام وجدت الايام ماشيه امورها، اي هذا يوفر له كل اللي تبيه وهذا يوفر له كل اللي تبيه، وعايشه يعني ملكه. بعد فتره حست ان نيلسون تغير عليها، صار ما هو نيلسون الاولي، يعني يتأخر في جياته عندها، يعتذر دائما، يقول عندي مشاغل وعندي بعض الظروف وكذا، صار يتعذر. حست انها هي تعلقت في نيلسون يعني، فصارت تراقبه. اكتشفت ان في لها زميلة في العمل في الشركة، هذه فلبينية لكن حاصلة على الجنسية الأمريكية، اسمها آن. آن هذه تحب نيلسون ونيلسون يحبها، ولا متفقين على الزواج، وآن ما تدري عن موضوع علاقة نيلسون في شيلاء، ما تدري. لكن لما درت شيلاء أن آن هذه لها علاقة في نيلسون، قررت أن تنتقم منها. قالت بس خليني أشوف طريقة. صارت تفكر تفكر، وفعلا فكرت فكرة خبيثة جدا جدا. راحت اشترت سكين، وبعد ما راقبت نيلسون وعرفت وين مكان شقة آن الفلبينية اللي يحبها اللي كان يروح لها، انتظرت لين طالع من عندها. بمجرد انها ركب سيارته وحرك، صعدت ايه بنفسها وضربت الباب. آن على طول افتحت الباب، اعتقدت ان هذا منو؟ نيلسون رجع. او تدخل عليه بهالسكين وتصير معركة طاحنة. آن تحاول تدافع عن نفسها، وهذه هجمت عليها بهالسكين، وصار ضرب ضرب ضرب، هذه تحاول تطعن، هذه تحاول تصد ايدها يعني بايدها بالسكين، مرات تجي بإيدها طعنة، مرات تجي في صدرها، مرات في بطنها، مرات في ظهرها، تحاول أنها تهرب، تحاول تضربها بالأبجورة، تضربها ما أدري شنو، قلبوا الدنيا داخل الشقة. هذه مصممة أنها تقتلها، وهذه مصممة أنها تنقذ نفسها. المهم هالمعركة الطاحنة اللي فاز فيها شيلاء. شيلاء عندها دافع، دافع الحب هذا اللي مخليها مسودنة، وطعن في البنت لين فارقت الحياة. لكن أصيبت شيلاء بجروح نتيجة المعركة اللي صارت بينهم، يعني بطرف السكين ضربها ولا شيء. المهم دخلت للحمام وبدأت تمسح الدم وتوقف الدم وتعالج نفسها، ومسحت آثار الدم من كل مكان، أدمها إيه نفسها، وغيرت ملابسها وضبطت الأمور وطلعت من الشقة بعد ما مسحت كل بصماتها. بعد يومين أبلغوا الجيران عن انبعاث رائحة كريهة جدا من شقة آن الفلبينية، ودخلوا رجال الأمن بعد ما كسروا الباب وشافوا هالدنيا مقلوبة والأثاث مبعثر والبنت مقتولة، وعرفوا أنه من خلال التحليل والتشريح أنها صار لها يومين. ارفعوا كل البصمات اللي في الشقة، ما عثروا إلا على بصمة آن وبصمة رجل، لكن الجيران قالوا أن في شخص كان يزورها. أثناء التحقيق نيلسون بنفسه لما سمع السالفة راح سلم نفسه لرجال الأمن وبلغهم، قال لهم هيبة هذه حبيبتي وإحنا كنا متفقين على الزواج وأنا كنت عندها في الليلة الفلانية. قالوا له أهلا، تعال تعال تعال، الليلة الفلانية هي نفس الليلة اللي انقتلت فيها، شلون وكذا سجنوا. لكن الرجل ما في أي دليل على أنه يعني هو اللي قتلها، وخصوصا واللي أثبت براءته نيلسون أن في عينة دم مختلفة عثروا عليها في شقة آن ما تعود لآن، وطابقوها مع نيلسون طلعت ما هي مطابقة، يعني في شخص ثالث. هني طلع نيلسون براءة. يدورون على صاحب بقعة الدم هذه اللي عثروا عليها، وين لقوها؟ لقوها على المغسلة اللي في حمام بيت أو شقة آن. منو هذه؟ منو؟ يدورون شهر كامل وهم يبحثون، ما عرفوا منو صاحبة بقعة الدم اللي هي شيلاء، ما عرفوها. شيلاء ما سكتت طبعا، الحين خلاص نيلسون رجع لها من جديد. ونيلسون الغبي لما رجع لها ما قال لها يعني السالفة وآن علشان لا يعني تشك فيه، وشاف ان البنت اللي بيتزوجها راحت، فقال خلاص ارجع حق الاولانية اللي هي شيلاء. وشيلاء سوت نفسها ابدا ما تدري عن شيء، فقط ان زميلة معاها في الشركة انقتلت وبس، ان الموضوع عادي يعني خبر وراح. الحين رجعت العلاقة مع شيلاء ونيلسون، لكن شيلاء تقول هذا لازم أتزوجه، تحبه وتعلقت فيه، لازم أتزوجه. شو أسوي في بول زوجها الأولاني؟ شو أسوي فيه؟ وما أبي يطلقني، عايشة بهالبيت الكبير ويصرف علي. قالت إذن شنو؟ أقتل بول. الحين جت على بول، قتلت البنت هذيك، أقتل بول ويصفى للجو أنا ونيلسون، ونعيش بهالقصر بهالبيت الكبير، وأورث كل اللي يملكه مع الشخص اللي أنا أحبه، يعني أضرب عصفورين بحجر. وفعلا ذيك الليلة خلاص تعودت على الطعن، طعنة ذيك البنت يعني خلاص قالت أطعن هذا بعد، لكن شلون تخلص منه؟ في أحد الليالي كانت كاشخة حق زوجها وكذا بول، وقالت له بسوي لك ليلة حلوة اليوم. قال له شلون؟ قالت له غمض عيونك وانتم انتبهوا لحد يغمض عيونه، لحد يغمض عيونه، لحد خليك مفتح، المفاجأة مو شرط تغمض عيونك. المهم قالت له غمض عيونك وأربطك وراح أحسس عليك بآلة، إذا عرفت شنو هالآلة هذه يعني إنك تفوز معي، يعني كأنه مسويت له مسابقة. وهذا أقول لكم ساذج غبي. قال هي الله خوش فكرة والله، لعبة حلوة، ربطيني. ربطته وغمضت عيونه وتجيب السكين أو تبدأ تطعن فيه، وهذا يصرخ ما مات من أول طعنة، طعنتين ثلاث، والبنت يعني طعناتها ما كانت قوية، يعني تطعن نص طعنة تعذب فيه، تطعن فيه 25 طعنة لين خلاص انهار وينزف ينزف بغزارة. الخطة اللي كانت في بالها ليش هي من أول ما كانت تطعن طعنات قاتلة، تبيه ينزف لكنه ما يموت، بحيث إذا وصلت إلى باب المستشفى يموت عندهم. فش تقول لهم؟ أن كنا إحنا في الشارع وواحد هجم على زوجي وطعنه وأنا نقلته وجبته لكم، وين؟ للمستشفى. ما تبي تقول إنه مطعون في البيت، يقول لها بالبيت ما في إلا أنت المشتبه فيك. فهي الخطة اللي عندها إنه أطعنه وينزف، لكن قبل لا خلاص يفارق الحياة على الأقل يكون في روح قبل لا يموت عند باب المستشفى عشان يضبط معاها الفيلم. يوم شافته خلاص الرجال ها ها ها ها بدأ ينازع وتركبه بهالسيارة وتطير فيه للمستشفى. يوم وصلت عند باب المستشفى صارت تشيك عليه، ما هي عارف المقدار اللي يكون يعني مضبوط، يعني مثل ما هي تبي يعني الفيلم اللي رسمته ببالها. فشافت انها صارت تسأله ويجاوب، قالت لا خاف انه ينزل يفضحني هذا، وتمسك السكينة وتطعنه طعنه الأخيرة وين؟ في القلب. بعد هي دارسة يعني طب وكذا تعرف، في القلب، وتسحب السكين وتنظفها وتخبيها في السيارة وتنزل على طول تسحبه، وصارت تصرخ الحقوني الحقوني. شافوها عند باب المستشفى هذول اللي يسحفون، وجاءوا لها ركض وخذوه وحطوه على السرير وصاروا يركضون فيه. خلاص بعد ما فيه، وهي الطعنة اللي طعنتها يعني في القلب، ولما سحبت سكين صار يعني الدم مثل النافورة. قالت مستحيل يعيش، صار له كم ساعة الحين ينزف، لكن إذا الله كتب حق واحد عمر خلاص ما يقدر بشر يمنعه. هذا على السرير يقول لهم، بعد قام يتكلم يقول لهم ترى زوجتي اللي طعنتني. قال له شنو؟ قال إيه هذه زوجتي اللي وراكم طعنتني. يقول حق الممرضين اللي يسعفونه، دخلوه غرفة العمليات وبدوا يسووا له العمليات وقف النزيف وكذا، ودخل طبعا في حطوا له بنج ودخل في مثل الغيبوبة. الممرضات والطاقم الطبي بلغوا الشرطة، ألقوا القبض على شيلاء وهي تنتظره برا، إيه ما تدري شو السالفة، ما تدري إنه كان يتكلم، ألقوا القبض عليها. لا في هاللحظة ولا داخلين كم واحد من الشباب، يوم شافوا الشرطة قالوا الله يخليكم احنا نبي نبلغ عن هالمرأة هذه اللي ماسكينها الشرطة الحين. قالوا ليش؟ شفناها من شوي كانت في الموقف قريب من بوابة المستشفى، وكان معاها شخص وشفناه وإيه تطعنه أهلا. يقول احنا كنا في السيارة بجانبها، بس الظاهر سيارتهم بغيمة أو إيه ما انتبهت عليهم، لكن شافوه إيه شنو تطعن الطعنة الأخيرة. قال بعد لحظات هي نزلتها من السيارة وصارت تصرخ، وإحنا شهود ثلاثة الشباب هذول، يعني شيء لا تجيست. لا، والصدمة اللي أكبر أن انكتب له عمر ما مات بول هذا، وصحى بعد ثلاث أسابيع وصار يتكلم وقال كل اللي سويته معه، أن ربطتني وقامت تطعم فيني وكذا. وسمعتها تكلم واحد اسمه نيلسون، هذا اللي كانت تقول لي إن أخوها، لكن لما أنا كنت طايح ومغمى علي وسمعتها تتصل فيه تقول له حبيبي، وما يعني كأنه مو أخوها، كأنه يعني حبيبها. قالوا منو نيلسون هذا؟ قال نيلسون هذا اللي هي تقول هذا أخوي ومتخلف عقليا، لكن أنا سمعتها تتكلم معاه كأنه حبيبها. يعني جابوا نيلسون، نيلسون انجن يوم سمع، قال أنا ما أدري، هي قالت لي إنها عزباء، أنا ما أدري إنها متزوجة، وقالت لي إن أساسا بول هذا أخوها المتخلف عقليا، وبول يقول لهم إن هي قالت لي إن نيلسون أخوها المتخلف عقليا. لعبت لعب فيهم. المهم يوم واجهوها بهالاعترافات اعترفت، قالت صح أنا كنت أبي أقتله علشان يصفالي الجو مع نيلسون. نيلسون هني يوم عرف انها قتلت بول علشانه قال لهم لحظة لحظة لحظة، انا حبيبتي قبل فترة تم قتلها بطعنات وكذا كذا كذا، وانا كنت على يعني على موعد وياها على الزواج، وبالسر كنت على علاقة مع شيلاء، وهم يبحثون عن مشتبه اللي قتله، إلى الآن ما عرفوا. اربطوا القضيتين مع بعض، عندهم عينة، يوم راحوا جابوا العينة ولا متطابقة مع شيلاء، واعترفت كذلك بأنها هي اللي قتلت آن علشان يرجع لها حبيبها نيلسون. يخرب بيتك، كل هذا على نيلسون؟ مالكم بالطويلة، حكموا عليها 25 سنة بالشروع بالقتل، قتل زوجها بول، و25 سنة لأنها قتلت البنت الفلبينية آن، وصار الحكم عليها 50 سنة. مثل ما قلت لكم لحد يغمض عيونه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.